كل عام وحضراتكم بخير جميعا بمناسبة العام الجديد، أعاذه الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا تدبر لك امرا فاولي التدبير هلها، سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. في حبنا من ليلة وساحة ميدان العارف لله السهاجي الثاني من شهر المحرم في سنة 31 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، العشرين من شهر ديسمبر في سنة 29 من الميلاد الموافق اليوم السبت على مائدة القرآن الكريم، تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منا أربعة حرم ذلك الدين القيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله Mama. فقد نصره الله نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين الشيخ محمود صديق الانشاد احتفالنا بعيد الهجرة والعام الهجري الجديد، وكل عام وحضراتكم بخير جميعا.